ولما كانت الحلقة 59 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فأشرق المخدع بنور جمالها، وتنفست فيه طيوب خيالها، وهي تستأنف حديثها الموصول بصوتها المعسول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما اختفت الأميرة بدر البدور وعرف أن ضمضم بن عجر شيخ الغجر قد اختطفها وسار، عندئذ هاج الملك وثار وأظلم في عينه النهار، ومع شدة الغضب أخذه العجب، إذ كيف يستطيع هذا النفر من الغجر أن يقضوا على فرسانه الأبطال وفيهم خيرة الرجال ووزيره منصور وكل مقاتل جسور، فضلا عن قائده شيبان فارس الفرسان. وتغلب الملك على يأسه وأراد أن يخرج بنفسه ليمحو عن يومه عار أمسه ويحرر الأميرة ويؤدب هذه الفئة الشريرة، ولهذا أمر وزيره مسعود فجهز له الفرسان والجنود، ثم أقبل يدعوه للركوب. وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخل الفارس شيبان ممزق الثياب يعلوه التراب والحزن والاكتئاب، فأسرع إليه وارتمى على قدميه والدموع تفيض من عينيه. مولاي السلطان شيبان، مالك يا فارس الفرسان؟ انهض يا شيبان، الدموع ما تلقش بالشجعان. دموع الغضب يا ملك الزمان. ايه اللي حصل وكان؟ انت هتعمل ايه يا ملك الزمان؟ بيقولك ايه اللي حصل وكان؟ انا شفت العساكر والفرسان وسمعت النفير والطبول في كل مكان، انت ناوي تعمل ايه يا مولاي السلطان؟ مولانا خارج بنفسه يخلص الأميرة وننتقم من العصابة الشريرة. دي حكاية كبيرة، مسألة خطيرة، انت ملكش خروج يا مولاي. ازاي؟ الحكاية مش زي ما احنا متصورين، احنا مش بنحارب الغجر المجرمين. امال بنحارب مين؟ وهم الغجر يا مولانا كانوا يقدروا علينا ولا يجرؤوا يحاربونا؟ امال ازاي غلبونا؟ عشان اللي سندهم. ما تخرجش يا مولاي تحاربهم، الغجر ما بيحاربوناش لوحدهم. وافرض ان في حد بيساعدهم، نسيبهم؟ إذا كانت الأميرة في إيدهم. ما انتوا ما تعرفوش مين اللي بيساعدهم. مين؟ سلطان الجن الأزرق. الجن الأزرق؟ السفرتق اللي يصعق ويحرق، ساعة ما ينزل الأرض تتزلزل وهو يبرطم ويجلجل ويروح زاعق، ينزلوا علينا زي الصواعق وفي الحال يقضوا على جميع الفرسان والرجال. عجيبة، حاجة رهيبة. ده اللي خلى القلة تغلب القطرة. ما يقدر على القدرة إلا صاحب القدرة. سامع يا وزير؟ ده شيء خطير. الحكاية أكبر بكتير، أنا يا مولاي شفتهم بعناية الاتنين وهم نازلين، كل واحد منهم له قرنين وعنيه مشقوقين وطالع من بقه نار تصعى الصفوف وتحرق الألوف، واللي ما يموت من نار مات من الخوف. عشان كده غلبونا. هو ده السر يا مولانا اللي كان خاف علينا. وازاي نفدت منهم يا شيبان؟ في وسط الهول والمعمعان وقعت يا مولاي من فوق الحصان، واترميت في وسط جثث الفرسان. قاموا فهموا ان من ضمن اللي ماتوا وسابوني وفاتوا. رحت انا قايم ولقيت حصان هايم، اسرعت بيه وجيت لك عشان احذرك واقول لك. طب والعمل؟ احنا بنواجه حاله دلوقتي، الغجر سلطان الجن الازرق وراهم، فارد حمايته عليهم وشادد قواهم. ما تتكلم. ما احنا في الحقيقه مش بنحاربهم، احنا يا مولانا بنحارب اللي ساندهم. يعني نسكت ونسيبهم؟ وفي الحاله دي تروح الاميره ونبقى ببق الناس سيره. طيب نحارب؟ ما احنا لنا تجارب. اذا حاربنا الجن الازرق يضربنا، واذا ما حاربناش تروح الاميره بلاش. نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ اشكال. هو ده السؤال، جاوب يا وزير. المساله عايزه تفكير. عارف مين اللي يجاوبك على السؤال ده يا مولاي السلطان؟ مين؟ الحكيم لقمان. الحكيم لقمان، وهو لسه عايش لقمان؟ بس كبر يا مولاي السلطان. يعني موجود؟ موجود يا مسعود. امرك يا ملك الزمان. ارسل اليه بعض الرجال وخليهم يحملوه الي في الحال. امرك يا ملك الزمان. الان. بس قايل نامت الحيه، الوقت اقدر اتسحب وهي نايمه واخرج من غير ما تحس بيا. اديني قربت من الباب خطوة واحدة وابقى على وش الدنيا. اوعي تخطيها. انت مين وجيتي منين؟ هما ما قالوا الكيش عليا، انا السلعوة. هو انت شفتي وعايزة ايه دلوقتي؟ ضمضم قال لي عنك اللي خوفني منك. انت لسه مصرة على رأيك؟ ايوه، مش عايزة ابقى غجرية. امال عايزة ايه يا صبية؟ عايزة الحرية. ده انت خيبتك قوية، حد يطول؟ هو ده معقول؟ الجدع عايز يغجرك وتبقى انت الملكة وهو الملك. ايه في دي زعليك؟ اللي مزعلني غياب ابن عمي، هو اللي اسمع. اما اقولك، انا مش جاي اخد رايك، انا جاي اقولك اخر انذار. بكره الغجر هيدبحوا ويولعوا النار ويبعتوا يجيبوكي. واجي انا بالطاسه عشان اسقيكي واقولك اشربي من ميتنا وادخلي في ديانتنا. اذا قلتي لا حصلت عليك الصاعقة، وخلص الغجر منك وخلص ابني من حبك. بس انا قلتلك اللي فيها، واللي فيها يكفيها. هو اتأخر ليه الحكيم لقمان؟ اصله بقى كبير وتعبان. كنا احنا رحنا له يا مسعود. هيحملوه اليك العبيد والجنود. مولاي السلطان الحكيم لقمان. هاتوه في الحال. شوف ازاي شايلينه يا مولاي. عم لقمان. مولاي السلطان. هاتوه هنا جنبي. يا رب. هنا. بالراحة بالراحة. ربنا يريح قلبك. لعلي ما كنش أزعجتك. خدامك وعبدك، الله يرحم والدك. يا سلام دنيا وأيام. أنت سمعت اللي جرى يا عم لقمان؟ الأميرة والجيوش والفرسان. قريت اللي جرى مكان. والعمل؟ ربنا أقوى منهم. يعني نحاربهم ولا نسيبهم؟ ده السؤال اللي محيرني، وانت الوحيد اللي تقدر تجاوبني. عشان كده جايبني. فعلا حاجة تحير يا ابني. طيب ايه رأيك؟ اقولك. ايوة. مفيش حد يقدر يجاوبك غير شعبك. يعني عايزني انزل الشوارع اسأل؟ لا لا، ضمير الرعية الحقيقة الأزلية. شوف على الباب مين مرواه والمحدثين يحكولك عن اللي سبقونا وأيامهم والظروف اللي صدفتهم وأحوالهم. ضروري هتلاقي خيط يهديك لبر الأمان. كده يا عم الأمان. عبر الأيام وأحوال الزمان. طيب يا عم الأمان. شيبان. مولاي. شوف على الباب مين من الرواه والمحدثين. أمرك يا ملك الزمان. ومكث الفارس غير بعيد، ثم عاد من جديد ووراءه ثلاثة كهول تتعثر خطاهم، فلما رآهم رفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 59 بعد 155 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.